السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر رجب لسنة 1440 هجرية، الموافق 31 من شهر مارس 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 98 بعدما بدأنا في قوله تعالى في الآية 93: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، إلى الآية 97، وأخذنا بعض الفوائد. قربوا قربوا لهنا، تخرجوا الفراغ لكي تنزل الرحمة، لا تتركوا الفراغ بينكم، أحسنتم. تكلمنا عن بعض الفوائد أعيدها باختصار. قلنا أن الفائدة الأولى: من كان قادراً وتخلف عن الجهاد في سبيل الله فهو آثم ويلام ويستحق العقوبة، وهو من أعمال النفاق. ثم الفائدة الثانية: قلنا إن المنافقين كالمشركين هم نجس في اعتقادهم وداخلهم الخبيث. الفائدة الثالثة: قلنا الإعراض عن المنافقين بمعنى الصفح عنهم وعدم معاقبتهم إذا أظهروا التوبة وأظهروا التوبة أو أنكروا ما نسب إليهم، مع ذلك ينصحهم المسلم. الفائدة الرابعة: قلنا لا يجوز الرضا بالفسق ولا الرضا عن الفاسق المجاهر بفسقه. الفائدة الخامسة: قلنا يكره السكن في البادية التي ليس فيها العلم وليس فيها صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة، لأن هذه البيئة تؤثر في الإنسان. الفائدة السادسة: قلنا الحرص على العلم النافع فهو الطريق القويم إلى الإيمان القوي والعمل الصالح والأخلاق الحسنة والآداب العالية واجتناب الفتن. الفائدة السابعة: قلنا إن البيئة تؤثر في الإنسان، فعليه أن يختار البيئة الصالحة، وذكرت حديث الرجل الذي قتل 99 نفساً. الله تعالى يقول: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، أي أن النفاق يوجد في المدن والقرى وفي البوادي، لكنه في البادية أكثر لقلة العلم وسوء الفهم والبعد عن ذكر الله. الفائدة الثامنة: ثم وصلنا إلى قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. الله تعالى، هنا نبدأ الآن الفائدة الجديدة من الآية 99. هناك من الأعراب من هو مؤمن ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويريد من النفقات أن يرضى عنه الله وأن يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته، يعني يدعو له. إذن هنا عندنا فضل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة، إذن نأخذ الفائدة التاسعة الآن، فضل التقرب إلى الله تعالى وخاصة بالنفقة في سبيل الله. ابتغاء وجه الله. إذن الله تعالى هنا مدح بعض الأعراب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويتقربون إلى الله بالنفقة. قال تعالى: ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إذن نستفيد من هنا هذه الآية، علينا أن نحرص على النفقة في سبيل الله. وقد قال بعض أهل العلم إن لأهمية النفقة في سبيل الله فإن الإنسان المفرط إذا جاءه الموت يتمنى الرجوع إلى الدنيا من أجل أن ينفق، في آخر سورة المنافقون. وش قال ربي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وعلاش ما قالش فأصلي فأصوم فأحج فأعتمر؟ ليكون فرط في هذه الأمور يقول هذا، لكن النفقة في سبيل الله لأهميتها يتمنى أن الله يؤخر الأجل تاع الإنسان باش ينفق فأتصدق. إذن على الإنسان أن يحرص على النفقة. النفقة راهي عندها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وتغير الأحوال وتحسن إلى الناس وتبث بين الناس وتنشر المحبة والمودة وتقل السرقة. ليكون الإنفاق، كثرة الإنفاق بدون إسراف طبعا يكون الخير. حتى الإنسان اللي يكون عنده مثلا مصنع ولا مزرعة ولا معمل ويعيش حوله الفقراء، ولكنه ينفق، يؤدي الزكاة، يساعد المحتاجين، يساعد الأرامل الأيتام، الناس هم أنفسهم يدافعوا عليه. وكان يجوا السراقين، السراق أو المعتدون لكي يعتدوا على هذا المصنع، أول من يدافع عنه شكون؟ الفقراء واليتامى والأرامل. يقول لك رحم تغلقوا علينا باب الرزق. ينشر الخير. النفقة تجعل بينك وبين الشر وبين الأعداء، تجعل سياجا منيعا، وتجعل بينك وبين النار وقاية وأنت في سبيل الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. أنت إذا أنفقت نفقة ولو صغيرة ولكن في وجه الله ربي يعطيك الأجر تاعها. حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. حتى اللقمة اللي تحطها في فم تاع الزوجة تاعك عندك عليها الأجر. مرة كنا دخلت المخبزة باش نشري، فواحد كاين بعض الناس يمزح مع صاحبه يقول لك قول له واش راح تشري لها الباتيسري، راك خايف منها؟ قول راك خايف منها قول. فالاخر بدا يضحك حتى يبان بلي زعفان، فانا تدخلت قلت له نعم شري لها الباتيسري، لانك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ما تجعل في امرأتك. قال له كيف انا دوك نروح نوكل لها باتيسري بيدي ها نوري لك كيف. شوف فعندك راك في سبيل الله تنفق، اولادك الابن تاعك يحتاج باش يشتري كراس ولا حذاء ولا حاجه لازمت له حاجه، ما تزعفش عليه ما تضربوش لا تصح عليه. لكن اذا اراد شيئا غير معقول او شيئا فيه اسراف هنا لا تلبي ولا تعطيه المال. وقال عليه الصلاة والسلام من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف، رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. كي تنفق دينار شحال تدي؟ 700 دينار. تنفق دينار واحد تأخذ 700 واحسن إلى أضعاف كثيرة. متى تصير إلى أضعاف كثيرة؟ على حسب الحاجة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. متى تصير إلى أضعاف كثيرة؟ على حسب الحالة. مثلا واحد كان في مكان يحتاج إلى شرب الماء، فهذا كي تعطي له الماء عندك حسنة وعشر حسنات وسبعمائة حسنة. لكن إذا كان في حاجة في مكان لا يوجد الماء عندك أكثر من 700. أما إذا كان في مدينة يوجد الماء وعطيت الإنسان الماء وشرب عندك 700 حسنة. فكلما كانت الحالة في حاجة إلى النفقة زيد. أنت تنفق من أجل طلبة العلم، من أجل أن تشتري كتاباً تتفقه فيه وتقرأ فيه عندك حسنات كثيرة. إذن هؤلاء الأعراب من الأعراب من كان مؤمناً لم يكن مثل الأعراب الآخرين الذين كانوا منافقين. هناك من الأعراب مؤمنون. كذلك حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، ربي سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه ويربيها لك، يعني يضاعفها ويزيد في الحسنات كما يربي أحدكم مهرة. وش هو المهر؟ ها؟ فرس صغير تربيه تعتني به حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. واحد تعطيه لقمة برك تصير مثل أحد، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن أيها الإخوة علينا أن نعود أنفسنا على النفقة. حاول ما يمرش عليك يوم إلا وتصدقت. بعض الناس عنده لازم كي يتصدق لازم يعطي 1,000,000 سنتيم ولا 2 ملايين يجب راني تصدق. لا تصدق ولو بـ10 دنانير 5 دنانير تصدق عود نفسك، وخاصة لما تقبض الراتب، لما تخلص خدام حاول لك المال أنفق منه. يقول أنا لا تجب علي الزكاة، لم يبلغ النصاب، معليش أنفق ما بقدر ولو قدر صغير فهو عند الله كبير. فإنسان عليه أن يعود نفسه على النفقة في سبيل الله، وخاصة النفقة التي تقوي الإسلام وتنشر الإسلام وتقوي المسلمين، وخاصة عن طريق العلم. من ذاك اضرب دور المكتبة، روح المكتبة، شكون منا اللي يزور المكتبة؟ احنا نزورو المخبزة بزاف، المخبزة والسوق والسيبيرات، دائما صرنا دايرين ندورو تما، معليش فيش مشكل، ناكلو ونشربو، ربي خلقنا لازمنا ناكلو لازمنا نشربو، معليش. بصح المكتبة هذه الثقافة هذه راهي قليلة المجتمع تاعنا. زور المكتبة، روح اضرب دورة مكتبة اللي فيها كتب دينية، كتب نافعة، شفت رسالة شحال تسوى الرسالة هذه؟ يقول لك هذه تسوى 1000 فرنك، 10 دنانير، أعطيني 10 منها، شحال 10؟ 100 دينار، 100 دينار تشربهم قهوي مع أصحابك، كثر يقعدوا في القهوة يشربوا ما لذة وطاب، جيب قهوة زيد لنا فيشي زيد لنا ميلفاي زيد لنا كذا، أشحال عندك 40000، قاعدة برك خفيفة، ثم يقصروا برك ما همش، أعطيني 10 من هذه الكتيبات الصغيرة، طبعا تكون تعرف المؤلف، تكون تعرف باللي الكتاب مليح مفيد وزع. كاين واحد الرسالة قيمة واسمها وقفة، واسمها وقفة مع النفس، ها بزمكم ما يعرفهاش، وقفة زعما اللي راكم تحضروا الحلقات كيف اللي راهم بعاد هذوك، ما عندي وقفة مع النفس، رسالة صغيرة شحال تسوى؟ 8 دنانير، شحال 8 دنانير؟ ما وصلتش حتى 1000 فرنك، 8 دنانير، 20 10، في العمل في الدراسة، بنت تخدم في دكان انت دائما تروح تشري من عندها، ارمي لها رسالة، هذه هدية متواضعة، اعطي لاختك قولها وزعي مع الجارات، وزعي مع اصحاباتك، هذه توعي النساء بضرورة الحجاب. والحمد لله طلبت من إنسان ترجمها إلى اللغة الفرنسية، لأنه في بلادنا بزاف من الناس خاصة النساء يهتموا باللغة الفرنسية، فأشري مثلا 10 بالعربية و10 باللغة الفرنسية وزع. شحال مرة نكون مسافر، مسافر أنت معايا في المطار، وهذيك المضيفة في الطائرة، فضلي فضلي، حتى بعض النساء اللي ما تعطيش قلت مسيو مسيو من فضلك، أعطينا أنا ثاني تفضل، رسالة مليحة ممكن تكون سبب هي تنجيك من النار يوم القيامة، تخصك حسنة، تبدأ تشوف منا منين تجيب حسنة. يقول لك ربي ما تخافش، في يوم من الأيام أهديت رسالة إلى امرأة كانت متبرجة بسببك لبست الجلباب، تنجيك من النار، هذه نفقة. إذن إنسان يعود نفسه على الإنفاق في سبيله. إما ماذا بنا جماعة، زوروا المكتبات، ما تعتمدوش على الإنترنت، هذا شحال واحد نقول له الكتاب الفلاني جيد كاين في البي دي اف، خلاص معليش، روح زور المكتبات، زور أيضا زيارة، شوف كاش جديد وش كاش كتاب مليح، حتى في أمور دنيوية سيدي معليش كل مفيد، شريه لنفسك، كي تشريه لنفسك عندك صدقة، انوي صدقة. أما أمة ما تقراش ما نتقدموش، هزقي ولا عيط ولا دير مسيرة ولا ما بالعلم حتى باش نحيو الفساد ولا الفساد يتنحى بالتربية وبالتعليم وبالتكوين وبالعلم. إذن نتعلم وننفق، زور المكتبة شوف كاش جديد كاش شريط، ولا الآن راهم يستعملوا الناس القرص، القرص هذا اللي يسميه السيدي مليح، فيه مثلا تلاوة شرعية، فيه مثلا درس مهم مليح. شنو يوزع سيدي على أصحابك؟ بعض الناس يقول لك أنا نخاف نبدا نوزع على الناس، بالك يقولوا لي واش راك توزع ممنوع. يا سيدي وزع على أصحابك، ماشي نقول لكم شي في باب السبت تبدا توزع هكذا. أصحابك اللي تعرفهم، جيرانك، الدكان اللي تشري من عنده الحليب والقهوة والسكر، كي تشوفوا الأمة تزور المكتبات وتشوف جديد، عرف باللي الأمة هذه راح تطلع. أما نبقاو هكذا لا. إذن الفائدة العاشرة مرتبطة بالفائدة التاسعة، إن الدين يقوم بالعلم والرجال والمال. الدين يقوم بالعلم، يعني يتقوى بالعلم، العلم الصحيح. والرجال، الرجال مقصود يعني الناس اللي يحملوا هذا العلم ويقرأوا ويتعلموا ويعلموا ويضحون في سبيل التعلم، في سبيل التعليم، في سبيل الإرشاد، في سبيل الوعظ، وفي سبيل التوجيه. يقوم بالعلم والرجال والمال، لابد أن نستثمر المال، اللي عنده شوية دراهم ما يضيعهمش ما يبذرهمش. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. إذن العلامة الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى قال هذه المقولة، قال إن الدين يقوم بالعلم والرجال والمال. فلابد نجمع بين هذه الأمور، العلم والرجال، تكوين الناس، والمال نستثمر المال نحافظ عليه ما نضيعوش، نعرف كيف ننفق منه في سبيل الله، ونبتعد عن الإسراف والتبذير. تكلمنا المرة الماضية عن الإسراف والتبذير، وقلنا إن مظاهر الإسراف في ستة، شكون يعاودها لنا؟ خمسة صح، ما هي؟ الإنفاق في الحرام، الإنفاق في الحرام، هذه شفوا عليها ما تنسوها، الإنفاق في الحرام يعتبر إسراف ولو كان دينار واحد، دينار واحد يعتبر نفقة فيها إسراف. ثانيا الإنفاق أكثر من الحاجة، أنت تحتاج إلى خمس خبزات تشري 20 خبزة. ثالثا رمي النعمة، رمي النعمة هذه شحال؟ لا. رابعا الإنفاق أكثر من الدخل، يعني أنت الدخل تاعك 20,000 دينار، زوج ملايين، تخلص زوج ملايين، علاه تعيش كما واحد عنده في النهار يدخل له 10 ملايين في النهار؟ ما تعيش كما هو، يقول بصح لا لا هو هكذاك وأنا هكذا، واش نقولوا له؟ ها واش نقولوا؟ يقول لك علاش انا يا زوج ملايين وهو في النهار يدخل 10 ملايين بالتجاره تاعو؟ ها وهذا فضل الله، كيف فضل الله هكذا؟ اكبر كلها فيها حكمه، هي حكمة، ربي خلق وفرق في الرزق في العقول في الجهود. رابعا زيد الإسراف في الوقت، يعني تضييع الوقت فيما لا يفيد. زيد عاود الإنفاق في الحرام، هذه واحدة. زيد الإنفاق أكثر من الحاجة أو أكثر من الطاقة. ثالثا الإنفاق أكثر من الدخل. زيد رمي النعمة. خامسا الإسراف في الوقت. كاين سادسا ما قلناهاش المرة اللي فاتت، وهو أن تنفق كل مالك فتصير فقيرا تحتاج إلى الناس وتطلبهم، هذا كذلك إسراف. يعني عندك مثلا الثروة تاعك عتنفق، قد يقول قائل أبو بكر الصديق دارها، واش قلنا؟ أبو بكر الصديق أنفق كل ماله، عمر بن الخطاب أنفق نصف ماله وترك النصف الآخر لأولاده وأهله، أبو بكر أنفق كل ماله في غزوة تبوك مثلا، كان عنده مليون هذاك الوقت، خرجوا كاع ما بقى والو من المال في داره. الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، علاش أقره؟ أولا أبو بكر كان تاجر، تاجر كبير، تاجر كبير وغني. زيد اسم التاجر لما راح يعاود يدخل له ما يبقاش هكذا. زيد هو صبور يصبر، ماشي معناتها ينفق كاع المال وبعد يجي يطلب الناس. ثالثا الأهل تاعو يصبرون معه، أما إذا كان أنت ما تصبر بصح أولادك ما يصبروش، تنفق كل مالك. مثلا جاء ظرف من الظروف، جاء ظرف في البلاد، عندك مثلا 100 مليون، الأمة احتاجت 100 مليون، قال هاي 100 مليون، أنت تصبر بصح أولادك وش يديروا؟ يروحوا يطلبوا، يروحوا يسرقوا، وش تدير هنا؟ ما تنفقش 100 مليون، وش تنفق؟ بقدر ما تخليش أولادك يمدوا أيديهم إلى الناس سواء بالسرقة أو بالسوق. نعم. إذن إن الدين يقوم بالعلم والرجال والمال، كما قال الإمام العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى. نحاول الإنفاق ما يكونش غير على المساجد، الإنفاق على المساجد مليح، ولكن علينا أن ننوع النفقة ونختار من النفقة ما كان أفيد أكثر، ما كان أفيد أكثر. مثلا واحد محتاج إلى طعام، واحد محتاج إلى حذاء، بمن تبدأ؟ طعام، خاطر يقدر يمشي حفيان، ولا ما مشاش حفيان وش يدير؟ يربط على رجله مثلا صاشي ويمشي به كما كانوا يديروا بكري، وإن كان الآن الحمد لله ربي يفتح علينا. فأنت تختار النفقة الأكثر. مثلا واحد يجي يقول لك راح نتزوج خصوني 5 ملايين باش نكمل المهر، ويجيك واحد يقول لك فلان يحتاج إلى عملية جراحية، بمن تبدأ؟ عملية جراحية. أما هذاك تاع المهر الزوجة تقدر تصبر، يدخل بها ويدير العزم بعد نقولها هم بعد كيف تحرف بيعطيك المهر تاعك ونكمل لك المهر تاعك. فالآن اختار النفقة في سبيل الله، واختار كلما كان حاجة إليها أشد كلما تؤجر عليها أكثر. طيب، ثم الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية 100، هذه الآية يذكر الله تعالى فيها السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني الصحابة الصحابة ذكرهم بالفضل وأثنى عليهم ووعدهم بالجنات. إذن نستفيد من هذه الآية فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة من هم الصحابة؟ من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابة. هذا ربي فضلهم وأعطاهم فضل كبير، ولازمنا نعرفوا الفضل تاعهم، وذكرنا ذلك في دروس وخطب، ولا مانع من أن نعيد شيئا من ذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثنى عليهم الله تعالى وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين لنا حقوقهم والآداب معهم. كاين تقريبا ذكرنا في خطبة سابقة ودرس سابق خمسة آداب. شكون يذكرنا بعض الآداب مع الصحابة؟ أحسنت، محبتهم وتوقيرهم مع بعض، محبتهم وتوقيرهم يعني نقدروهم ونقادروهم ونعطوهم المكانة. زيد الدعاء لهم، ترضي، كي تذكر صحابي يقول رضي الله عنه، رضي الله عنهم صحابة، ادعي لهم بالخير. علاش؟ بسببهم رانا مسلمين، وكان ما جاوش الصحابة لهنا لبلادنا ما زلنا نعبدوا الشمس ونعبدوا الحجر ونعبدوا الكبش. الأجداد تاعنا كان منهم اللي كانوا يعبدوا الكبش، كاين اللي كانوا يعبدوا الشمس، ولهذا عندهم واحد العادة بكري في هذاك الوقت كي ينحي درسة وش يدير؟ يرميها للشمس ويقول لها يا شمس أني رميت لك سنة الحمار وأعطيني سنة الغزال. هذا هو شنو هذا؟ شرك بالله. وحتى عند المصريين عندهم هذه، أخذوها كذلك من الجاهلية، يقولك يا شمس يا شموسة أعطيني، رميت لك سنة الحمار أعطيني سنة الغزال. فالصحابة رضي الله عنهم جاءوا عندنا ورشدونا وقالوا لنا كيفاش تعبدوا الشمس؟ الشمس خلقت لخدمتكم. قالوا لهم يعني احنا خير من الشمس؟ ايه، قالوا انت يا خير من الشمس وانا خير من القمر. نعم انت خير من القمر، القمر هذا اللي تشوف فيه شباب ويضوي، هاك تشوف ها انت خير منه، وهو خلق لخدمتك، اعطون سيرفيس. القمر هذا يخدمني انا، خدام عندي، القمر خدام تاعي. ايه، قال لهم ما شاء الله تسمى احنا عندنا منزله. ايه، ولقد كرمنا بني ادم، صح. واحنا علاش خلقنا ربي؟ خلقنا لعبادته. هذا اذا الصحابه هذو لازم نحبوهم، خلوا بلادهم. الان الواحد يسافر غير هنا، غير في بلادنا، يسافر 3 أيام 4 أيام يهدر تليفوني يا ولادي واش راكم توحشتكم، ويبدا يبكي ما يبينهمش، يبدا يبكي هكذا 3 أيام ولا سمانة يبدا. صحابة جاء منهيه لا طائرة لا ماكلة لا والو، كاين اللي جاو على رجليهم جابوه هنا علاه جا، وكاين اللي ما ولاش ماتوا هنا عقبة بن نافع وين مدفون في بسكرة. واش جابوه من مكة؟ هو في مكة، مكة خلى الكعبة، خلى الصلاة ب100,000 صلاة، خلى ما زمزم، جاء حتى لهنا ومات هنا. سبحان الله العظيم، علاش؟ واش جابنا؟ جابنا الإسلام جزاهم الله خيرا. عقبة بن نافع ماشي صحابي، تابعي. نترضاو، بصح شكون اللي بعثوا؟ بعثوا عمرو بن العاص، خالو عمرو بن العاص هو اللي بعثوا. عمرو بن العاص وين كان؟ كان والي في مصر، بعثوا مات، استشهد هنا، مات هنا في بلادنا. إذن محبتهم والدعاء لهم وتوقيرهم والترضي عنهم. ثانيا عدم سبهم والنيل منهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه القمراني وهو حديث حسن. كل الصحابة لازم تترضى عنهم، حتى معاوية بن أبي سفيان. رد بالك، قال أهل السنة: معاوية بن أبي سفيان ما حاجز، من تجرأ على سب معاوية سيسب الآخرين. وما تسمعوش هذوك القصص اللي رواوها الشيعة والروافض، أكثرها وش بها؟ كذب. 99.99 وزيد ثاني فالمئة كذب، بلك 0.5% صحيح وهم معذورون فيه. صح. ثالثا، عدم الخوض فيما شجر بينهم من بعض الخلافات السياسية. صرعت خلافات، وهذا دليل باللي ماشي معصومين، ولكن ما تخوضش انت. كاين بعض الناس الان يحب يحكم بين علي ومعاويه، انت كنت حاضر انت. دوك يجوك زوج جيران يقول لك واحد جاري هذا ظلمني، واش تقول له انت؟ نسمع مثني، تسمع منهم انت، هاك تقرا في الكتابات. اذن عدم الخوض فيما حدث بينهم من بعض الخلافات السياسيه، لان اكثر القصص أكثر تلك القصص المروية عنهم في ذلك كذب أو قد زيد فيه ونقص، والصحيح منها هم معذورون، بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد أخطأ فله أجر. وأما الخطأ الفردي فممكن منهم، يعني ممكن صحابي يدير خطأ فردي، لكن الأخطاء تاعهم أقل من الخطأ تاع غيرهم. على لأنه ترباوا وين؟ في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عندهم حسنات كثيرة بها يمحو الله تعالى إن شاء الله تعالى تلك الذنوب القليلة التي وقعت من بعضهم. رابعا، الدفاع عنهم. دافع عنهم، تسمع واحد يهضر على معاوية بن أبي سفيان ولا على أبي هريرة ولا، دافع، يقول لك أنا ما عنديش علم. أقل شيء يقول له ما كاش منها، ما يجوز لكش تهضر هكذا، أقل شيء. ولا بدا يفصل لك يقول لك نجيب لك أدلة، قول له ما تجيبليش أدلة، ما تهضرش على الصحابة، أنت ماكش قدهم. يقول لك أنا عندي أدلة، ما عندك والو. يقول لك دوك نجيب لك أدلة، واش تقول له أنت؟ أنا نجيب لك اللي يهضر معك. كيما يتبلى لك واحد قوي عليك، واش تقول له؟ دوك نجيب لك دبك نوريك. لا ماشي، ها واحد يكون عنده شبهات ودكتور يبدا يهضر لك على الصحابه، انت ما عندكش التفصيل، واش تقول له؟ دوك نجيب لك اللي يهضر معاك. قال يقول لك انا نهضر معاك، انت تهضرش معايا انا ما نقدر لكش، ما نهضرش معاك. دوك نجيب لك الشيخ، يقول لك ما تجيب ليش الشيخ، خان خايف، ها ما انا ما تهضرش في الصحابه، ماكش قدهم، تاع وجهك توصل الصحابة أنت، أعطيه هكذا بالكلام بالحكمة طبعا، وإذا ما حبش الحكمة أسجره بالكلام الغليظ حتى يخاف. ومن بعد روح عند العلماء والمشايخ وطلاب العلم الأقوياء، قول لهم هاو كاين إنسان أو يتكلم في الصحابة، يقول لك دوك دوك نعتني به، ويردوا عليه. خامسا، التأسي بهم واتباعهم بإحسان. هنا رب يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن لازم إذا حبيت ربي يرضى عليك وترضى عن ربي اتبع الصحابة بإحسان. ما معنى بإحسان؟ يعني بالطريقة الحسنة. ومن الطريقة الحسنة أن تدعو لهم وأن تحبهم وأن لا تسبهم. وكذلك آل النبي عليه الصلاة والسلام، آل النبي الذين هم أقرباؤه انحبوهم، وإذا كانوا صحابة رغم عندهم حقوق الصحبة زائد حقوق، عندهم حقوق الصحبة زائد حق أنهم أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا ما كانوا الصحابة كذلك نحبوهم إذا كانوا صالحين مؤمنين أتقياء. وآل النبي عليه الصلاة والسلام هم زوجاته عليه الصلاة والسلام وأولاده وقرابته من أبناء عمومته، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وذرياتهم. صح. الآن حبينا نعرف هل نأخذ بقول الصحابي في الدين؟ هنا العلماء أهل الأصول يذكرون أن قول الصحابي يعني في الدين، صحابي إذا افتى فتوى ولا فسر آية ولا شرح حديث، يا يعني ترى نأخذ بالقول تاعه ولا لا؟ هنا أربعة أنواع. أول ما لا مجال للرأي فيه وليس هو من الأمور الاجتهادية، يعني صحابي ما قالناش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولكن ذكر شيئا وهذاك الشيء موش من رأيه وليس هو من أمور الاجتهاد، مثل أمور الغيب والعبادات والتقديرات، فهذا حجة. يعني صحابي إذا قال مثلا من السنة كذا وكذا فهذا يعتبر حجة، وكذلك إذا ذكر شيئا راح يصرى يوم القيامة، ولا قال مثلا كاين حاجة راح تصرى من علامات الساعة، لكن ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حجة، لأنه في الغالب من كن جابوا يجابوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل الأثران اللي قلت لكم عليهم في مسألة ما يشبه الإنترنت، قلت لكم عليه ولا لا؟ ها شكون يذكرونا أثر عن عبد الله بن عمرو العاص تاع البحر؟ لا، هذا الحديث كاين شياطين، ايوا شياطين في البحر. نذكر لكم الأثر، رواه مسلم في مقدمة صحيح، ماشي داخل صحيح، في المقدمة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يوشك، يقول إن في البحر شياطين أوثقها سليمان يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا. قال الإمام النووي تقرأ عليهم شيئا ويوسوسون لهم أنه قرآن وهو ليس بقرآن. هذا يشبه الإنترنت ولا لا؟ هذاك الكابل تاع الإنترنت وراه أو في البحر، جاي من ماريكان ينزل في البحر ويخيروا وين تكون الأرض قريبة يديروها. كاين شياطين سيدنا سليمان عليه السلام ربطها وراهي في البحر في جزر لا، ف وممكن داخل البحر انه شياطين ممكن يتنفسوا، ف يبثون على الناس اشياء. ولهذا احذر من الانترنت، رد بالك الانترنت، لا تصدق كل شيء. بعض الناس يقول لي شفت الانسان في الانترنت هو يهدر، لا، ممكن هو يدير التصويره تاعو راه يهدر ويديروا وشنو صوت آخر، وممكن يركبوا الكلمات، ممكن يركبوا الكلمات، فاحذر. أثر آخر، إذن هذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص، هل قال رسول الله؟ ما قالش قال رسول الله، لكن هذا له حجة ولا لا؟ حجة، لأنه مين يعرفه؟ كيف يعرفه؟ لابد يكون سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن أحيانا لم ينشط فلم يقل قال رسول الله، قال هكذا قول، فظن الناس أنه من قوله، هذا مش من قوله. صح. كاين أثر ابن مسعود قال يوشك أن يتمثل الشيطان برجل بصورة رجل فيأتي الناس فيحدثهم ثم ينصرف فيقول الرجل منهم حدثنا حدثنا شخص أعرف وجهه ولا أعرف اسمه. شحال من مرة تدخل تبع ذوك الفيديوهات ما تشوفش الآسم يكلمك على حاجة بعد ممكن ما تشوفش الآسم وتروح كاين هذا ولا كاين. وممكن في الجلسة راك قاعد مع أصحابك في القهوة ولا قدام الجامع ولا قدام الدار يجي ممكن الشيطان يلقي عليكم الباطل ومن بعد يروح يتصور في صورة إنسان. هذا وش معناته؟ ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه الحذر والانتباه. رد بالك لا تصدق كل شيء ولا تسمع لكل من هب ودب. وإذا سمعت من إنسان لابد من أن تكون تعرف أن تعرفه بالضبط. إذن إذا كان الصحابي قال لنا حاجة من أمور الغيب فهو حجة. إذا كان أحد الصحابة قال شيئا واشتهر أو اشتهر ذلك القول ولم يخالفه غيره من الصحابة فهذا حجة عند الجمهور وهو إجماع سكوتي. إذن صحابي قال شيئا وسمعوه صحابة الآخرين وما خالفوهش هذا يعتبر إجماع سكوتي وهو حجة. القول النوع الثالث إذا قال الصحابي شيئا ليس من أمور الغيب ولكن خالفه غيره من الصحابة فهذا ليس بحجة بل يرجح بينهما إن لم نستطع الجمع. مثلا أبو أيوب الأنصاري كان يقول باللي كي تدخل بيت الخالة ما تستقبلش القبلة ولا تستدبرها سواء كنت في البنيان ولا في الصحراء. عبد الله بن عمر يقول إذا كنت في البنيان معليش يجوز وإذا كنت في الصحراء لا لا ما تعطيش ظهرك للقبلة في أثناء قضاء الحاجة وما تستقبلهاش. فهذا هنا قول وهنا قول وش ندير احنا؟ العلماء يجيوا يحاولوا يجمعوا ولا يرجحوا. رابعا إذا قال الصحابي قولا فيه مجال للرأي ولكنه لم يشتهر أو لم يعلم هل اشتهر أم لا ولا يعرف هل له مخالف من الصحابة فهو حجة كذلك عند الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في مذهبه القديم. على لأن قول الصحابي أقرب إلى الصواب ممن بعده لأن الصحابي يفهم الدين أكثر من غيره. إذن أيها الإخوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لازم نحبوهم ونعلموا أولادنا حبهم ونحذر من سبهم ونحاول نسميو الشوارع تاعنا والمساجد وأولادنا بأسماء كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكي تسمي وليدك باسم صحابي اكتب له ولا قول له على التاريخ تاع الاسم. مثلا سميت وليدك أسامة واش تقول؟ علمه. يقولك يا أبي على سميتني أسامة واش معناتها أسامة؟ قول له أسامة هذا صحابي واسمه أسامة بن زيد هو فلان كذا ولد سنة كذا وكذا وأسلم سنة كذا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. مثلا سميت وليدك عبد الرحمن على سميتني عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن عوف. شكون هو عبد الرحمن؟ هذا كان صحابي مبشرين بالجنة وكان من الأغنياء الذين يفعلون الخير، سميت ولدك عثمان وهكذا، سميت ولدك باسم نبي يوسف، مش معناته يوسف، يوسف هو نبي وصرت له قصة كذا وكذا، إسماعيل وهكذا، نعلمهم باش يحبوا الآسم تاعهم ويعرفوا التاريخ تاع هذا الاسم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل من الآية 101. تفضل. سائل كريم يقول: لقد جاء في سورة الصف في قوله تعالى: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم، لماذا أو ما الحكمة أن ذكر الأموال قبل الأنفس؟ الحكمة والله أعلم أن الإنسان مش كل إنسان يقدر يجاهد بنفسه، لكن يقدر يجاهد بالمال، ثم إن الإنسان يشح بالمال أكثر من شحه بنفسه، ممكن إنسان يخلي روحه الإحفاء باش يخبي دراهم، فالإنسان يحب المال كثيرا، فبدأ الله به والله أعلم. شيخ كبير لا يستطيع الوقوف في الصلاة إلا بتكلف، إذا كان يتكلف ويوقف ولا يؤدي إلى ضرر أو ما يدوخش، ما عليش يتكلف ويوقف، لكن إذا كان يتضرر بحيث يذهب منه الخشوع في عوض يبدأ يتدبر في الصلاة، يبدأ يستنى وقتاش يسلم منها، هنا يجلس ويصلي. ما حكم من ينشد الأناشيد داخل المسجد بدون إيقاع؟ إذا كان يقول الشعر أحياناً، الشعر المفيد الذي يدافع فيه عن الإسلام، فهذا جائز، كما كان حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأشعار قوية، كان المشركون يخافون من أشعاره. أما هذه الأناشيد اللي فيها تمطيط حتى تصير مثل الأغاني مثل المغنين، فإنسان يجتنبها حتى خارج المسجد. نعم. هل يستطيع الجن أن يسكن في جسم الإنسان؟ ممكن هذا، والرقية والحمد لله موجودة، يرقى فيشفى بإذن الله، ولكن الإنسان كل ما يكون ذاكر لله فتبتعد عنه الشياطين. يقول: هل هناك حديث يقول أفضل الصدقة أنما تتصدق وأنت فقير؟ نعم، تتصدق وأنت صحيح وأنت غني صحيح وشحيح، أما الإنسان يتصدق وهو فقير هذا أفضل. لماذا؟ لكن تتصدق بشرط ألا تترك نفسك بحيث تولي أنت تعاود تطلب، أما إذا كان فقير ويزيد يتصدق ثم ما يطلبش الناس ويصبر هذا يجوز. هل الإنسان الذي يرمي النعمة سيصبح فقيرا إذا لم يتوب؟ ممكن، لأن ربي قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن كفرتم من نعمة وجحدتموها وأصرفتم فيها إن عذابي لشديد، فالإنسان ما يرميش النعمة، كما حدث في إسبانيا. إسبانيا صارت لهم أزمة اقتصادية خطيرة، علاش؟ حدثني واحد الأخ كان ساكن ثم قال لي كانوا يأخذوا كاسكروت فيه اللحم، يأكلوا اللحم ومن بعد يضربوا الخبز برجليهم، يضربوا الخبز برجليهم، فربي يضربهم بأزمة. فالإنسان يحافظ على النعمة. هل الذي ينفق في سبيل الله وهو فقير سيغنيه الله من فضله في الحياة الدنيا؟ ممكن، ربي كي تنفق ربي يعوض عليك، لكن ممكن يعوض عليك غير بالحسنات وما يفتحش عليك بزاف حفاظا عليك، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهيه، أحيانا ربي يمنع عنك النعمة ها لفائدتك، لأنه يعلم كان هذيك النعمة تجي في يدك تروح فيها. كما حكيت لكم على اللي كان عنده ما كانش عنده سيارة وبعد ولات عنده سيارة، سيارة صغيرة هذاك الوقت اسمها إيرويت كما يقول إيركات، حكيت لكم عليها ولا لا؟ ولا نسيتوها؟ واحد كان يقول دائما الإمام يا شيخ ادعي لي ادعي لي أنا ما عندي السيارة ادعي لي، ودائما الله يبارك في الصف الأول. قال له راك لا بأس ما تحتاج السيارة أنا ادعي لي ادعي لي. فبعد مدة الإمام ولا ما يشوفوش وسقس عليه قال له فلان مانيش نشوفه، قال له لا ولدي راح في هذا. ومن بعد الإمام حب يروح ينصحه، كي يشوف الإمام يهرب مش ما ينصحوش. في يوم من الأيام بعد مدة ست شهور ولا عام ولا التفت الإمام فوجد المأموم خلفه ولكن راسه مشقف في الخيط مخيط. كي صلاه سلام عليكم واش راك لك واش هاد الغيبات وين رحت يا خويا؟ قال اسكت برك يا شيخ كنت فقير وبعد ربي فتح عليا أعطاني إيرويت. إيرويت هذه وقيلة أقل من إيركات، إيرويت اللي بكري صغير ما كانش دوكا إيرويت كان إير. قال له ربي أعطاني نقوله مثلا أعطاني إيركات. قال له وليت ندير بها الحرام ووليت نرفد فيها الخمر ونرفد صحابي ونروحوا للأماكن تاع الحرام. قال له واحد نهار كان مخمور كان يصوب في السيارة دارت به السيارة ضرب في شجرة، السيارة راحت وهو تشطف راسه ولكن نجا. قال له الإمام ربي عطاك إيركات، كان عطاك مرسيدس ما تتحسنا، كان عطاك طيارة تقبلنا، قلت كيفاه؟ حمد ربي. نعم، متى يخرج متى يجوز للمصلي أن يخرج من الصلاة؟ إذا كان مثلا شاف صبي ولا رجل أعمى راح يطيح ولا راح يوقع في خطر وما كاش اللي ينجيه من هذاك الخطر معليش يروح، أو مثلا كان يصلي ودق الباب دق الباب ما يحبش من الصلاة يروح يفتح الباب وعاود يولي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فدقت عائشة الباب ففتح الباب ورجع إلى صلاته، كان يصلي صلاة النافلة. مهم أخرج من الصلاة للحاجة تخرج منها نهائيا، إذا كرهت إركعت تستدبر القبلة مثلا الناس كانوا يصليوا واحد في الصف طاح طلع له سكر ولا داخل له طاح، بعض الناس يخرجوا من الصلاة ويسعفونه ويخليه وهش والآخرين يكملوا الصلاة. وقتاش يخرج منها نهائيا؟ إذا راح يتكلم ولا يستدبر القبلة يخرج منها خلاص. هل يجوز الصلاة في النعال؟ ماشي يجوز، يستحب تصلي في الصباط. شكون منكم صلى في الصباط هذه السمانة هذا الأسبوع هذا الشهر العام اللي فات قبل 10 سنين؟ شكون مكاش صلوا في صباطكم؟ او مستحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. صح، وين؟ ماشي في الجامع المفروش، وين؟ في الدار، في المعمل تاعك، في البحر، في الغابة. شوف الصباط تاعك نظيف ماشي نظيف ما فيش نجاسة، بصح مغبر ما عليهش مغبر ما فيش مشكل، بصح يقول لك يغبر لي السروال تاعي غير كما حددته ما عليهش يسديد هتغبر شوية هتغبر ما عليهش، كما راك تغبر على جال الخبزة يقول لك ما عليهش الخبزة لازم نتغبروا باش نجيبوها. فصلي أحيانا بالصباط تاعك هذا مستحب. طيب، يقول أنا مسحت على الجوارب ثم صليت بالنعل. إيه معليش ما فيش مشكلة، أنت صلي بالنعل تاعك في المساجد غير المفروشة. طيب، هذا يقول هل إذا كان الإمام لا يفعل جلسة الاستراحة هل المأموم يفعلها ولا لا يفعلها؟ نحن نقلب السؤال، إذا كان الإمام هذا يقول إذا كان الإمام يفعل جلسة الاستراحة هل نفعلها؟ سؤال هو السؤال. نعم، أنت تريد تفعلها تريد تفعل لا تفعلها عادي. جلسة استراحة سنة وليست واجبا، ليست واجبا سواء كان يفعلها الإمام أم لا. خلاص نزل واحد هنا. سؤال أخير صح طويل. صاحب ورشة جاب له إنسان سيارة باش يصبغها له، ثم ما عطاهش النقود مقابل العمل وشراء اللوازم، ودامت تاء مفتوحة يا أخي ماشي مربوطة، ودامت طول هذه المدة سنتين وصاحب السيارة لم يعطي نحيل ياخ، لم يعطي صاحب الورشة النقود، ماذا يعمل صاحب الورشة مع هذا الزبون مع العلم أن السيارة ليس فيها محرك؟ السيارة ما زالت عنده، ما زالت عنده، هذا صاحب السيارة ويجي باش يطالب سيارته يقول له ما أعطيك سيارتك حتى تعطيني دراهمي، هذا ما نعطيك السيارة حتى تعطيني دراهمي، كل مول شيء ومقلق يروح يشتكي به مال المحامي، يدي عن المحامي يشتكي به يقول له ما حبش يخلصني، يبيعها ما يقدرش يبيعها ولا مكوارة يبيعها يديها الحبس، لا ما يقدرش يبيعها ما عندوش وكالة، يروح يبيعها الاخر يشتكي به باللي باع سيارتي بدون اصلا اللي راح يشتري السيارة يقول له اعطيني الوكالة، المهم يقول له اعطيني المال تاعي ولا ما تديش السيارة، إذا شافوا باللي متلاعب، أما إذا كان لا عنده ظروف وإنسان صالح ممكن يخلصه فيعطيه السيارة ويبقى يسأله، والله أعلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.